بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس الماضي بدأنا في كتاب الجمعة، وأخذنا بعض المسائل، من أشهرها مسألة التبكير عند مالك، وأن الساعات الخمس التي جاءت في حديث سمي أنها كلها في الهاجرة وليست من أول النهار، وقول مالك مشهور في هذا. ذكرنا المرجحات له، تقريبا خمس مرجحات أو ست، وأنه قوي أن التبكير يبدأ من الهاجرة، من ارتفاع الشمس، خاصة أن الساعات الخمس ما جاءت إلا في حديث سمي، والحديث له تسع طرق تقريبا كلها ما فيها الساعات الخمس، فيها المهجر للجمعة والمعجل للجمعة ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فيها البدنة والبقرة والكبش، لكن فيها بلفظ المهجر والمعجل ونحوها. الساعات الخمس هذه جاءت في حديث سمي. فيقول القنازعي، يقول إن مالك رحمه الله قال: الذي يقع في نفسي أنه إنما أريد بهذا الحديث ساعة واحدة، والعرب لهم طريقة في تحديد الساعة، يعني ليست بالضرورة 60 دقيقة، ساعة. ولذلك الرجوع إلى طريقة العرب في كلامها مهم، خاصة مثل كتاب نهاية الأرب للألوسي، ذكر أسماء أوقات النهار الهاجرة والظهيرة وهذا، وذكر الساعات وذكر، فيحدد لك فهم العرب. فيقول مالك: الذي يقع في نفسي أنه أريد بهذا الحديث ساعة واحدة من الهاجرة إلى دخول الإمام، مثل ما قلنا يمكن يعني عند مالك التبكير يكون من ارتفاع الشمس، يعني من الساعة 10-11 كذا قبل الإمام بشيء من المهجر، يكون في هذه الساعة من راح في أولها هذا الوقت، من راح في أولها فهو كالمهدي بدنة، ومن راح في بعده فكالمهدي بقرة ونحو ذلك. قال مالك: ولو لم يكن ذلك كذلك ما صليت الجمعة حين يكون النهار 9 ساعات إلا وقت العصر أو قريبا منه. يعني لولا هذا التأويل النهار في الشتاء قد يكون 9 ساعات، فلو قلت إن من طلوع الشمس 5 ساعات تعديت الزوال. هذا كلام مالك، مع أن بالاتفاق أن الجمعة تكون في أول وقت أول الزوال. يقول عاد أبو المطرف، وهذا الكلام الطيب أحسن من كلام ابن حبيب، ابن حبيب عبد الملك يعني أغلظ على مالك وما له حق في هذا. يقول أبو المطرف: ومثل مالك يوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن الوجوه، ويتأول له التأويل الحسن. وقد قال سفيان بن عيينة: الحديث مظلة لغير الفقهاء، معناه أن غيرهم قد يعمل بالشيء على ظاهر حديث ولو تأويل من حديث آخر أو دليل يخفى أو متروك يوجب تركه، وهذا كله لا يقوم به إلا من استبحر في العلم ووقف على معانيه. وإلا فإن حتى عند أهل الحديث لهم بدوات كذا يأخذون أحيانا شيء، مع أنك لو تعمقت فيه السياق. لذلك مالك رحمه الله لما جعل المرجح هو العمل استقامت له الشريعة كلها. أما أن كل واحد يفهم حديث ويجنح هنا وهنا حصل الشذوذات وحصل أشياء كثيرة. فمالك لما رآهم عاد جمعوا الحديث، وكان عمر لا يريد لهم الجمع بهذه الطريقة، يريد أن يأخذون اللي عليه العمل والأول في الأول. المهم جمع الحديث كله في مكان واحد، فأكيد أنه سيحصل اللي خافوا منه الأئمة وخاف من عمر قبل. عمر لماذا شهر كامل يستخير في جمع السنة؟ لأجل هذا. قال وروى، يقول عاد هذا، وروى الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم، فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة. وارجع إلى كلمة المهجر عند العرب تقوي كلام مالك، اللي يروح بعد الفجر ما يسمى مهجر. قال: وهذا أثبت من حديث سمي، ويدل على أن هذه الساعة أنها قرب الزوال، لقوله المهجر، والتهجير هو قرب الزوال. وذكر مثل هذا، هذه من أشهر المسائل اللي أخذناها، وارجع أيضا إلى الدرس الماضي لأن فيه تفصيل أكثر. كذلك من المسائل التي أخذناها مسألة غسل الجمعة عند المدينة، أنه أيضا نفس الطريق يكون متصل بالرواح، يكون متصل بالرواح، بمعنى ما يغتسل الإنسان الجمعة في أول النهار ثم ينام ويروح ويخلص أشغاله، لا، عندهم أن غسل الجمعة أنه متصل بالرواح، ولذلك عند مالك ينتقض الغسل. يقول هنا روى يحيى عن مالك يقول أبو المطرف: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه إذا كان في أول النهار. قال معناه إذا اغتسل ثم ترك الرواح واشتغل بأشغاله ثم راح إلى الجمعة فذلك لا يجزيه إذا لم يتصل غسله برواحه. وكذلك من الأشياء اللي أخذناها قول الزهري، وهو يروى عن الزهري وعن ثعلب القرظي اللي هو صاحب الحديث، أن قال ثعلب القرظي: كنا في زمان عمر كانوا يصلون الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن يقول: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذن وقام عمر يخطب أنصتنا ولم يتكلم منا أحد. يقول عاد بن شهاب، يروى عن ابن شهاب كما في رواية يحيى، ويروى أنه من كلام ثعلب نفسه القرظي، أنه قال هذه القاعدة العظيمة، قال: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. هذه القاعدة فيها مسألة أيضا اشتهر بها المدينة. إذن عندنا الآن مسائل لا يعرفها الناس وهي من مشهور أهل المدينة وأمرهم القديم: مسألة التبكير متى يكون، ومسألة الغسل متى يكون، ومسألة أنهم يتنفلون إلى خروج الإمام وليس أمام، ليس قبل الجمعة راتبة، وليس تلك الظهر، وليست بديلة عن الظهر، ورواتب الظهر لا تنطبق على الجمعة، الجمعة شعيرة مستقلة، صحيح أنها في وقت الظهر وأنها تغني عن الظهر لكن ليست بدل له وتأخذ أحكامه كلها، ولذلك ما تجمع إلى العصر ولا يقنت فيها، ما في قنوت في الجمعة حتى الآن في النوازل، الجمعة ما يقنت فيها ولا تجمع مع العصر، فهي شعيرة مستقلة كالعيد لكنها في وقت الظهر وتغني عنه. فقال: فإذا كانوا يصلون إلين يخرج عمر، وهذا من أمرهم القديم وليس كما قال إمام أحمد أن هذا أمر عام، لا، فيه آثار كثيرة تدل على هذا. قال الزهري أو ثعلبة: خروج الإمام يقطع الصلاة، إذا طلع الإمام الخطيب على المنبر انقطعت الصلاة، اللي فيه سنة يتمها خفيفة، واللي دخل والإمام قد خرج لا يدخل في السنة. خروج الإمام يقطع الصلاة أي يقطع النفل خلاص حتى يستعد، ولكن يجوز التحدث إلى أن يبدأ الإمام في الخطبة، فإذا قام الإمام ليبدأ الخطبة فكلامه يقطع الكلام. كذلك يقول هنا القنازعي يقول: جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنين في الأذان يقطع صلاة النافلة، معناه أنك تتنفل إلين يخرج الإمام إن شئت، وخاصة اللي يصلي مثلا في الحرم والصلاة مضاعفة يكثر من الصلاة، وكلامه بالخطبة يقطع الكلام. قال: وهذا يرد قول من يجيز صلاة النافلة والإمام يخطب. بقي عندنا النوافل واضح، لكن بقي عندنا مسألة تحية المسجد، فظاهر هذا الكلام أن أهل المدينة يقولون أن حتى اللي داخل لا يصلي تحية المسجد، لأن تحية المسجد أصلا ليست بواجبة والإنصات واجب، فحتى الداخل عندهم يجلس مدام طلع الإمام يجلس مثل الداخل في وقت النهي. يقول هنا: وقد احتج على هذا بحديث سليك الغطفاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة وقال: قم صلي ركعتين وتجوز فيهم، والحديث صحيح. قالوا: هذا حديث فسروا إذا كان أهل المدينة مثل المطبقين هم من قبلهم إن ما حد يتنفل لا تحية مسجد ولا غيرها والإمام يخطب، العمل ترى مرجح قوي مهما كان، والحديث الفرد له تأويلات ولا يكون التأويل بالهوى والتشهي، لا، العمل ترى ثقيل وهذا والله من فقه المدينة، إنهم يام شافوا الحديث جمع كله وبيحصل للناس حيص بيص مسكوا العمل، لأن العمل هو اللي كان عمر يريد أن الناس يتناقلون العمل، أما الحديث الفردي كله وجوه. ولذلك شوفوا الآن كيف تشعبت المذاهب، حتى أن الآن بعض المعاصرين كالألباني وغيره يحرم التحلق يوم الجمعة، مع أنهم يقولون كنا نتحدث ويتحلقون إلين يخرج عمر، بل إلين يخطب عمر. فعند ذلك يكون القول هذا ساقط، والحديث اللي هو صححه وضعفه مهما كان ما يكون. ثم قرأت عليكم المدونة أن مالك نفسه كان يفعله، كان يتحلق هو وأصحابه ويتحدثون في أمر الدين ولا في أمورهم، لين حتى أن المؤذن يؤذن وهم يتحدثون، لين يقوم الخطيب فيعتدلون ويستقبلون الخطيب بوجوههم. هذه كلها من الأمور المندثرة وهي من أمر الناس القديم. قال أبو المطرف: قلت لأبي محمد شيخه، هو درس على القيرواني ودرس على واحد آخر قرطبي اسمه أبو محمد، طيب ها يقول هو، قلت له: طيب هذا الحديث حديث جابر حديث سليك هذا فيه زيادة، أنه قال قم مصلي، والزيادة في الحديث مقبولة إذا رواه الثقة. هذه قد بدأت تقعيد القواعد على الطريقة المتأخرة، يعني يحطون قاعدة عامة. وش قال لشيخه؟ قال: لا، زيادة الثقة ليست مقبولة إلا فيما اجتمع عليه. إذا كان الثقة زاد شيء وعليه العمل نأخذها، إذا كان الثقة زاد شيء وليس عليه العمل توقف فيها. ليس مثل الآن تصير ختم خلاص الثقة زيادة مقبولة مطلقا. قال: شوف كيف إن عندهم، يعني عندهم قوانين ثابتة وأشياء ماسية، ولذلك دينهم وثيق. قال: زيادة الثقة ليست مقبولة إلا فيما اجتمع عليه، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون النافلة في المسجد يوم الجمعة حتى يخرج عمر للخطبة، فإذا جلس عمر على المنبر ترك الناس الصلاة ولم يتنفلوا، لا اللي كان في المسجد ولا الداخل المسجد. ليه؟ لأن الإنصات واجب كما سنأخذ اليوم، الإنصات واجب، من قال لغى فلا جمعة له، والتحية سنة، وما يشتغل الإنسان بالسنة ويترك الواجب، خاصة وأن السنة أن تكون خطبة قصيرة، فلو كانت يشاغل بالركعتين وكذا راحت الخطبة اللي هي مقصود الاجتماع هذا كله، أن نسمع الذكر والملائكة تسمع الذكر، يتشاغل والثاني يتشاغل، وربما كان عددهم قليل والإمام يخطب على من، هذا كله ذكر هنا. والكتاب هذا والله طيب مرة، يعني عميق للغاية، وبالنسبة للتحصيب سيأتي إن شاء الله. طيب نسمع اليوم نسمع ونقرأ منهم المدونة الشيء اللي فيه فائدة إن شاء الله. نعم، لكن عرفنا الأشياء اللي مسألة التبكير عند المدينة، كيف مسألة الغسل متصل بالرواح وأنه قد ينتقض، الغسل قد ينتقض، مسألة خروج التنفل إلى، هذا مما انفرد بها المدينة، التنفل إلى خروج الإمام، والتحلق والحديث إلين خروج الإمام، خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته: قلما يدع ذلك إذا خطب، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. نعم، كذلك هذا الأثر الطيب. وكما أقول لكم مرارا، الموطأ ليس كغيره، الموطأ يذكر البيئة، لا يقطع الحديث ويعطيك أشياء متشابهة، لا، يذكر لك البيئة، بيئة المدينة، ويأتيك الحديث على وجهه من أول القصة، ويأتيك أحاديث كأنك تعيش معهم. وهذا والله ميزة في الموطأ ما تجدها نادرة في الكتب. وصدق الشافعي لما قال إنه أصح كتاب وأنفع كتاب بعد كتاب الله. هذا مالك يروي عن شخص مشهور أبو النضر من موالي أهل المدينة مولى عمر بن عبيد الله بن معمر عن مالك بن أبي عامر. من هو مالك بن أبي عامر؟ هذا هو جد مالك، جد الإمام مالك مسمى عليه، هو سميه وجده، وهو صحابي، وهو الذي كان يبكي ويقول ما أعرف شيء، أدركت عليه الناس إلا نداء بالصلاة. مالك بن أبي عامر الأصبحي جد مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر. أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الخليفة الثالث كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك إذا خطب، يعني يقولها في كل خطبة رضي الله عنه، كان ينبههم. وفي هذا التكرار وإن الإنسان ما يمل الشيء اللي فيه منفعة للناس، ما تقول أنا قلت خطبة خطبتين، لا. شوف عثمان، وعثمان ترى أطول الخلفاء الأربعة خلافة، مدة خلافته أطول الخلفاء، يعني أبو بكر رضي الله عنه سنتين، وعلي 4 سنين و6 أشهر، وعمر 12، عمر 10 سنين، وعثمان من سنة 23 إلى سنة 35، 12 سنة، خلافته طويلة. وعنه قصة مشهورة أن أول خطبة يعني تلكأ فيها، وبعدين حمد الله وأثنى عليه وقال إن المنابر يعني لها هيبة ولها رهبة، وإن عشتم ستسمعون إن شاء الله. فكان يقول إذا خطب، إذا كان يقول إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة، ينبه الناس، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاسمعوا وأنصتوا. وفي هذا التفريق بين الاستماع والإنصات، وهذا موجود في القرآن، إذا قرأ القرآن ماذا؟ استمعوا له وأنصتوا. متين؟ وسيذكر نوع من الفرق. قال فإن للمنصت الذي لا يسمع، هذا الفرق بين السماع والإنصات. الإنصات مثل الهدوء وعدم التشويش، والاستماع أنك تسمع حقيقة. فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، يعني حتى لو كنت أنت بعيد قبل مكبرات الصوت هذا وما تسمع الخطيب، ما تسمع، واجب عليك أن تنصت، تكون اسمك منصت غير سامع، لك من الأجر كما قال عثمان مثل ما للمنصت السامع. فالواجب عليك أحيانا مثلا المكبر ما يوصل، أو تكون خارج المسجد، أو ما تسمع الخطيب، أو المكبرات فيها مشكلة، وش الواجب عليك؟ الواجب أن تنصت حتى لو كنت ما تسمع شيء. وهذا يدلك على خطورة صلاة الجمعة، خطبة الجمعة، وأن حتى لو كنت ما تسمعها يجب عليك الإنصات، وأن لك من الأجر مثل ما للمنصت السامع. وبعض العلماء قال لك أن تذكر الله في نفسك، في نفسك. سئل عنها مالك في المدونة، قال إن كان شيء يسير وفي نفسه لا بأس، وإلا فإن الواجب الإنصات. قال عثمان فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف، اعدلوها، جعلوها عادلة ومعتدلة، وحاذوا بالمناكب، جعلوا المناكب هذه متحاذية، متحاذية. والمحاذاة هي مثل محاذاة الميقات، أن يكون المنكب حذو المنكب، المنكب حذو المنكب، بحيث أنك إذا رأيت الصف كما قال الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وصفوف هذه الأمة في صلاتها كصفوفها في قتالها، إذا رأيت الصف كأنه بنيان مرصوص. محاذا، ما فيه واحد متقدم واحد متأخر واحد، قال حاذوا بالمناكب. ولذلك اليوم والمحاذا في بعض الألفاظ في مسلم يلزق، كان أحدنا يلزق منكب بمنكب أخيه وكعبة بكعبة، الإلزاق إن كان إنه محفوظ هذا وهو في مسلم يكون يعني مصافة، ما يكون على ضغط وإحراج وكذا، لا، هذا ما هذا يبدو الله أعلم من تكلف العجم، لا، الإلزاق إنه يكون ما في فراغ، فإن الشيطان يتخلل بين الفرق، بس ما يكون يعني يؤذي من حوله. أهم شيء المحاذاة تكون محاذاة. وهذا يدل على أن أصحاب الكراسي الواجب عليهم يكون كرسي خلف، حتى إذا كان بيؤذي الصف الثاني يكون في الأطراف، يكون كرسي خلف بحيث إذا قام هو، لأن بعض الناس يمكن يقوم بس يجلس في الركوع والسجود، إذا قام يكون منكبه محاذي لمنكب إخوانه، ما يكون مثل الآن بعضهم متقدم قدام الناس أو بعضهم متأخر، لا يحاول أن وضع الكرسي يكون بحيث أنه إذا قام يكون محاذي لإخوانه حتى يكون الصف كالبنيان المرصوص. وبهذه المناسبة فإن السنين الأخيرة هذه يعني شيء خطير للغاية، مسألة الكراسي هذه خطيرة للغاية، اليوم كثير من الناس يتساهل فيها وصلاة باطلة، لأن من أركان الصلاة القيام مع القدرة، تلقاه عنده قدرة لكن تساهل وما حد نبههم وشاف الشيبان اللي مثل سنه ولا اللي سولف وياهم جلسه وجلس معهم، وهذه خطيرة والله. والله أنا رأيت الآن في كل مسجد، وما انتشرت إلا من 3 سنين ولا 4، من أول ما تشوف الكراسي في المساجد والناس عينهم الله. اليوم كل مسجد فيه 20-15-10 كراسي، والله بعضهم إنه يخلص من الصلاة يقوم يسولف عند الباب ساعة، ما تقول إن هذا هو يسولف مع أصحابه، لكن وين عشتم ستروا، الله يستر ما كانت الصفوف كلها كراسي. الآن قاموا يصممون التكايات هذه على أساس أن التكاية الظهر تكون كرسي، فيكون الصف كله كرسي واحد، والناس مع ضعف العلم وكذا انتبهوا ترى خطيرة. وبعض الناس قد يعجز مثلا عن ركن واحد فيلحق به بقية الأركان، وهذا خطر. يعني هو الآن يستطيع يسجد، لكن مدام جاء الكرسي جعلها كلها إيماء، ما تقبل صلاته. إذا كنت أنت معذور في ركن والله يعلم عذرك، الأركان الثانية أنت غير معذور فيها. ولذلك حتى المعذور من أول كان يجلس على الأرض، وهذا خير له. ليه؟ لأنه إذا كان يسجد يسجد من قريب، ما هو بيومه. والكلام فيها والله طويل ومشكلة مشكلة والله مؤذية مرة. المفطر مفطر، لكن والله كثير منهم لولا انتشارها في السنين الأخيرة كان عانها الله وقام. قال فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. قل عثمان اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، يكون الصلاة أتم إذا اعتدلت الصفوف وكان فيها محاذاة وكان فيها بنيان مرصوص، لأن الشيطان يتخلل بين الفرج كالنقد. النقد هي البهم الصغار السود اللي تكون في الحجاز، يعني غنم الجبال هذه تكون بهمها سود صغار، الشيطان كالجرو الأسود يتخلل بين الفرج، فإذا وجد فرج بين الناس صار يؤذي هذا ويؤذي هذا. وهذا من أسباب، سبحان الله، الفرج هذه من أسباب السهو في الصلاة، أمر ملاحظ. لو كان الصف كالبنيان المرصوص كان أدعى للخشوع وأدعى لعدم الذهاب عن الصلاة، لأنهم إذا ركعوا أنت بنيان مرصوص، إذا ركعوا تركع معهم تنتبه لصلاتك، وإذا قاموا تكون معهم، وإذا جلسوا. أما الآن كل واحد في وادي، لأن بينه وبين صاحب الشبر وبينه وبين الثاني شبر، فتمزقت الصفوف وضاعت الصلاة. وهذا معنى قول عثمان إن وأيضا في الحديث إن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. قال ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال، حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف، يعني كان واضع الناس يسوون الصفوف يمسحون على المناكب ويعدلونه، فإذا أخبروه أنه قد استوى تكبر. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما، أخذ حصبة وكذا أن اصمتا. وهذا فيه يعني حرمة الكلام والخطيب يخطب، وهذا لا يكون إلا في الجمعة، حتى خطب العيد والاستسقاء صحيح أن الإنصات مطلوب، لكن الشدة التي في الجمعة ليست في العيد والاستسقاء وغيره، إنما الشدة في يوم الجمعة وجوب الإنصات وعدم اللغو، يعني هي أشد وآكد من غيرها من الخطب، وهذا واجب على المصلين. وأيضا يعظم المسؤولية على الإمام إذا كان هذا الناس ما حد يتكلم ولا حد يقول صاحب أنصت ولا حد يمسك الحصى ولا حد كذا، معناه كذا. ولذلك مسألة التحصيب هنا أو الحصب، يقول المطرف هذا يروي عن واحد من شيوخه يقول ليس العمل على تحصيب من تكلم والإمام يخطو، من أجل أنه قد نهي عن التحصيب وعن مس الحصى، ويكون ابن عمر ما بلغه النهي أو كان أمره قديم. ولا بأس بالإشارة إلى المتكلم بالسكوت، يعني الآن حتى لو عندك حصبة ما تحصب، ما تحذف أحد، لأن أصلا منهي عن مس الحصى ومنهي عن أي حركة، ولكن تشير لإشارة أن يسكت إشارة. إذا كان منهي عن مس الحصى فالعبث بالجوال من باب أولى، ما يصح أن يعبث الإنسان بالجوال والخطيب يخطب، وللأسف ولا أن يعبث بساعته ولا أن كذا ولا بمسبحة ولا بشيء ولا بكتاب ولا بأي شيء. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك. بعد يحطون من ضمن البدع اللي وضعوها، يحطون لوحات إلكترونية في المساجد وأشياء إرشادات وأشغلت الناس. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب، فشمته إنسان إلى جنبه، فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. في لهذه الدرجة، مع أن تشميت العاطس من حق المسلم على المسلم، ومع ذلك إذا عطس والإمام يخطب ما تشمته بصوت مرتفع ولا تقول شيء. قال فسأل سعيد المسيب فنهاه وقال لا تعد، لو قال يرحمك الله. إذن وجوب الإنصات حتى تشميت العاطس ما تشمته، ولو قال الإمام الخطيب صلى الله عليه وسلم تقولها في نفسك، ولو دعا مثلا تقول آمين في نفسك، ما تنصت إنصات تام، تجعل كل كلامك سر في نفسك، لا ترفع صوت. سبحان الله. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب لا بأس بذلك. نعم، إذا نزل الإمام على المنبر قبل أن يكبر لا بأس بالكلام، الكلام المنهي عنه فقط وقت الخطبة، أما والخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن لا بأس، والخطيب نازل من المنبر لا بأس، وقت الإقامة لا بأس، الكلام المنهي عنه هو وقت الخطبة فقط، وقت الخطبة. ذكرنا في الأسبوع الماضي قول ابن قاسم رأيت مالكا والإمام يوم الجمعة المنبر قاعد ومالك متحلق في أصحابه لا يقطع حديثه ولا يصرف وجهه للإمام وأصحابه على حديثهم كما هم، فإذا سكت المؤذن وقام الإمام للخطبة تحول هو وأصحابه إلى الإمام واستقبلوه بوجوههم. وأخبرني مالك أنه رأى بعض أهل العلم ممن مضى يتحلق يوم الجمعة ويتحدث، فقيل لمالك متى يجب على الناس أن يستقبلوا الإمام يوم الجمعة بوجوههم؟ قال إذا قام يخطب وليس حين يخرج، وذكر يعني كلام. لكن في هنا أيضا كلمة لعمر بن عبد العزيز، قال عمر بن عبد العزيز إذا قعد الإمام يوم الجمعة على المنبر فهو قبلة أهل المسجد، في بعد سنة يغفل عنها كثير من الإخوة، وهو استقبال الخطيب بوجهك والنظر إليه، استقبال الخطيب بوجهك. فعمر بن عبد العزيز لخص هذا فقال، وعمر إمام هدى، قال إذا قعد الإمام يوم الجمعة على المنبر فهو قبلة أهل المسجد، كما أن قبلتنا الآن الصلاة الكعبة، الإمام هو قبلة أهل المسجد، ينظرون إليه يستقبلون بوجهه، وحتى اللي متكي على جدار وجهه سداء الواجب أن يستقبل القبلة وينظر في الإمام، ما يصير الإمام يتكلم وهذا وجه شرق وهذا وجه غرب وهذا مستدبر الإمام على السارية وهذا كذا، لا، حتى اللي متكين ذولا الواجب أنهم يستقبلون الإمام. قال عمر بن عبد العزيز الإمام يوم الجمعة على المنبر هو قبلة أهل المسجد، وحنا إنما نلتمس مثل هذه القواعد، مثل قوله هنا خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، ومثل هذه إذا قعد على المنبر فهو قبلة أهل المسجد، لأن هذه القواعد ليست اجتهادات شخصية، هذا حكاية عن عمل وهي قواعد طيبة. وذكروا مسألة التشميس وغيره. يقول هنا: وكان ابن عمر وسعيد المسيب وأنس بن مالك وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله بن عمر، هذولا هم الناس، وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وربيعة والطوائف، يحتبون والإمام يخطب. مش معنى الاحتباء؟ طريقة العرب في الحبوة هي أن يكون يضم رجليه ويضع خيط أو حبل يحتبي، هذا الاحتباء، وهي جلسة عربية، وبحيث أنك أنت لو احتبيت بيديك ما تنتفع منها، هذا احتباء أيضا. إذا أمسكت يديك من وراء ركبتيك هذا احتباء، لكن هذا يعطل اليدين، يعطل اليدين منفعتها. وهم يريدون، وهذه الجلسة ترى مريحة يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتبي في حديث قيلة بنت مخرمة أنها قالت رأيته محتبي عليه الصلاة والسلام. فالعرب تأخذ حبل أو خيط وتربط الركبتين فتكون تنال الاحتباء واليدين مطلق. قال: رأيت اللي عددت عليكم قبل قليل كلهم ابن عمر وسعيد المسيب يحتبون يوم الجمعة، لا مانع من الاحتباء، إلا أن ابن عمر إذا أدرك النعاس حل الحبوة، لأن أحيانا الركود هذا قد يأتي بالنعاس، وأن الشيطان يتسلط في درس العلم وفي خطبة الجمعة وفي هذا، يتسلط على الناس بالنعاس. النعاس في الحرب من الله، والنعاس في مجلس الذكر من الشيطان، تسلط على الناس فتغير مجلسك أو تغير الهيئة حتى تنشط. وقال ابن شهاب: إذا قعد الإمام على المنبر فاستقبلوه بوجوهكم وأصغوا إليه بأسماعكم وارمقوه بأبصاركم. هذا كلمة ابن شهاب تفسير لكلمة عمر بن عبد العزيز أن قال هو قبلة المسجد. إذن استقبلوه بوجوهكم وارمقوه بأبصاركم وأصغوا إليه بأسماعكم، الحواس كلها. ولذلك ينبغي الإمام أن يقصر الخطبة، وأن مدام أن هذا الإجراءات كلها لأجله يسمعهم الذكر ويقصر الخطبة لهم. وفي مسألة قبل ما ندخل في الباب الجديد، مسألة الخطبتين، أنها خطبتين وليست واحدة. يقول مالك عند المدينة: الخطب كلها، الخطب كلها، خطبة الإمام في الاستسقاء وفي العيدين ويوم عرفة ويوم الجمعة. أما الكسوف ما له خطبة، إنما هي موعظة إن جاءت ولا ما بلازم، هذه خطب الاستسقاء والعيدين وعرفة ولو يوافق الجمعة ويوم الجمعة. قال: يجلس فيما بينها، كل الخطب ثنتين. يقول مالك: كل الخطب ثنتين. الاستسقاء مثلا بعض الناس الآن يخطب خطبة واحدة وفيها أحاديث، ظاهر أحاديث، من أول الناس كذا العيدين والجمعة والاستسقاء وعرفة كلها خطبتين، بعدين صاروا يغيرون على حسب الفتاوى. لكن مالك يقول: يفصل بين الخطبتين بالجلوس، وقبل أن يبدأ الخطبة الأولى يجلس. في الجمعة واضح، لكن حتى في العيد، حتى في العيد أنه يجلس ثم يقوم، يجلس ثم يقوم يخطب، ثم يجلس ثم يقوم يخطب. قال مالك: وإذا صعد الإمام المنبر في خطبة العيدين بعد الصلاة جلس هنية قبل أن يخطب، جلس ثم قام يخطب. وأما في الجمعة فإنه يجلس حتى يؤذن المؤذنون. إذن في جلسة قبل الخطبة الأولى ثم جلسة بين الخطبتين. ومن شروط صحة الجمعة، الجمعة خاصة عاد ما فيها خلاف، الثنتين. فلو خطب خطبة واحدة ونسي ما تقبل، ما تصح صلاته، لازم ثنتين خطبتين. ولا يشترط الجلوس، الجلوس سنة، لكن يشترط أن تكون ثنتين مفصولة. الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ثم خطبة ثانية، لازم ثنتين. حتى قال بعضهم هنا أنها بدل ركعتين، ليست بدل من كل وجه لكنها مقابل ركعتين. الظهر أربع والجمعة ثنتين لأن في خطبتين لابد منها. وقال مالك: يجلس في كل خطبة قبل أن يخطب كما يصنع في الجمعة. وقال الإمام مالك رحمه الله: من شأن الإمام أن يقول إذا فرغ من خطبته: يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لنا ولكم. هذه طيبة والحمد لله عليها الناس. حتى الثانية، خطبة ثانية أيضا يقول في آخرها: ويغفر الله لنا ولكم. وعمر بن عبد العزيز هو اللي قال في آخر الثانية: اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والله على ما تصنعون. هذه ذكرت عن عمر بن عبد العزيز، وهو الذي قال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا كله من حتى أنه موجود في وقت مالك. قال قلت يا أبا عبد الله فإن الأئمة اليوم يقولون اذكر الله يذكركم واشكروا على نعمه. هذه أول من قال عمر بن عبد العزيز. فقال مالك هذا حسن، هذا حسن، لكن لا يترك الاستغفار لنفسه وللناس، استغفر الله لي ولكم. وقال ابن شهاب بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيجلس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام وخطب الخطبة الأولى ثم جلس يسيرا ثم خطب الثانية، فإذا قضى الثانية استغفر الله أيضا ثم نزل. وكان إذا قام أخذ عصا وتوكى عليها وهو قائم على المنبر. ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون هذا. فقيل لمالك عمود المنبر، قال لا عصا، وهذا من أمر الناس القديم. يقول مالك هذا من أمر الناس القديم التوكى على عصا، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة مثله. وذكر مسألة اللي بناخذها الآن، لكن فيه مسائل بعدين نجيها إن شاء الله، مسألة العدد وغيره، في مسألة الأفنية اللي حول المسجد هل يصلى فيها أو لا، والرحاب والبيوت اللي حول المساجد، لأن الجمعة دائم يكون فيها زحام. نأخذ الباب اللي بعده. نعم حسن الله عليك. قال باب في من أدرك ركعتين يوم الجمعة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب وهي السنة. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. نعم هذا لا إشكال فيه، والحمد لله. وإن كان فيه يعني أثار عن أهل مكة متى يصلي أربع ويصلي ثنتين، الصواب مثل ما سمعتم من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى ثنتين، ومن لم يدرك من الجمعة ركعة يصليها أربع. قال وهي السنة. وقال مالك وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا. نعم أحسن الله عليك. قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته، أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدي صلاته ظهرا أربعا. طيب هذا اللي أيضا من خصائص الجمعة دائم الزحام، لأن الجمعة على اسمها جمعة تجمع الناس، فإذا كان زحم يوم الجمعة فركع مع الإمام لأنهم واقفين، لما هووا للسجود ما قدر يسجد، يعني لأنهم الصفوف ما بينها مسافات، حتى يقوم الإمام أو يفرغ من صلاته حالتين. فقال مالك إن قدر على أن يسجد، يعني إذا كان ركع مع الإمام، وقدر أن يسجد إذا قام الناس، يوم قاموا يقدر يسجد ويلحق الإمام قبل أن يركع الإمام الركعة الثانية، فهذا لا بأس وصلاة صحيحة. وهذا يدل على أن مالك عنده مسألة متابعة الإمام بالركعة، يعني إذا قدرت تعدل الركعة كلها وتكمل قبل أن يركع الإمام الركعة الثانية صلاتك صحيحة، وإذا ركع الإمام الركعة الثانية وأنت ما لحقته ما سجدت، يقول هنا أنه يصلي الظهر أربع، وبعضهم قال يلغي الركعة اللي ما قدر يعدلها، وإذا سلم الإمام يجيب وحدة. هنا قال إذا لم يقدر أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته سلم الإمام، هذا خلاص قال أحب إليه أن يبتدي الصلاة ويصليها أربع، ما قدر يسجد لين سلم الإمام انتهت الصلاة هذه. والجمعة وهذه الشاهد هنا الجمعة، قال هنا مالك لا جمعة إلا بثلاث أشياء، إن والله أننا نحرص على القواعد الكبار هذه. يقول لا جمعة إلا بإمام وجماعة وخطبة. يقول مالك لا جمعة إلا بجماعة وإمام وخطبة. لازم ثلاثة أشياء، وكل واحد منها لها شروط. الإمام من حيث الأصل، وإلا فإن مالك نفسه قال إن لله فرائض يعني مشروطة بالإمام ولله فرائض، فهذا الزحام. وفيه في النوادر والزيادات مسألة السجود على ظهر لأمامك، إن أباحوا في الزحام خاصة أنك تسجد على ظهر اللي أمامك، لكن هنا يقول ينتظر لين يقومون ويسجد. الإمام أحمد رحمه الله إذا ما تابعت الإمام في الركن بحيث أنه خرج من الركن هذا ودخل في الركن الثاني وأنت ما قدرت تتابعه تلغي الركعة كلها. فالإمام أحمد عند المتابعة بالركن لازم كل ركن تكون مع الإمام. هنا عند مالك أوسع، أنه حتى في الزحام خاصة في الضرورة أنك إذا قدرت أنك تلحق بالإمام قبل أن يركع الركعة الثانية، ركوع الركعة الثانية، صلاتك صحيحة. يعني عند الإمام أحمد بالركن وعند مالك بالركعة. نعم أحسن الله عليك. قال باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. قال مالك: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاة حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعة. هذا لا شك فيه. الرعاف تعرفون طريقة المدينة خاصة، أن اللي يرعف يخرج ويغسل الدم ويرجع ويكمل صلاته، ونحن قد شرحناه في أول موطأ. طيب لو رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج، إن رجع والإمام ما ركع ركوع الركعة الثانية هي جمعة له يكملها، وإذا رجع والإمام قد فرغ من صلاته يصليها أربع، يصليها أربع. نعم صلى عليك. قال مالك: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما، أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. ما لم يتكلم، لأن هذا شرط عندهم في الرعاف، إنه إذا راح يغسل النجاسة ما يتكلم ولا يستدبر القبلة ولا يطأ على النجاسة وكذا، لهم شروط ذكرناها في أول موطأ. هذا ركع ركعة مع الإمام وغسل الدم ورجع والإمام قد فرغ من ركوع الركعة الثانية لكن ما بعد سلم، قال مالك يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. أما لو رجع وقد فرغ الإمام من صلاته فإنه يصليها أربعا. نعم صلى الله عليه. قال مالك: ليس على من رعف وأصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. يقول اللي رعف ولا أصابه أمر هل يستأذن الإمام ولا ما يستأذن؟ شوف يعني الجمعة كيف إحنا نبحث عن الأشياء هذه المندثرة. الجمعة يقول هنا أبو المطرف يقول: قال مالك: من أصابه حدث يوم الجمعة فليخرج ويتوضأ وليس عليه استئذان الإمام، مع أن الله قد قال هذا الشاهد. وش الآية في هذا المجال؟ وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال مالك هنا في رواية ابن المطرف في كلامه قال: وهذا هذه الآية والله أعلم في حروب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من بعده لا في الجمعة، وذلك أن الذهاب عنه في الحروب توهيل المسلمين. إذا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم نيواذا، هذا فيه فت أعضاد المسلمين، فإذا أذن لهم في الذهاب لم يكن عليهم حرج. وتأول غير مالك الآية على العموم وقال: من أصابه حدث يوم الجمعة والإمام يخطب لا بد يستأذن الإمام، بإشارة أني بروح أتوضأ، لأن أيضا الله عز وجل عاتب الصحابة الذين قال عنهم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا ذكع التجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من لهو التجارة. فلو أن يقولون القول الثاني، لو كل واحد يصيب شيء يطلع منه يمكن العدد أصلا قليل، فلا بد من الاستئذان. قال هنا: ولكن هذا حدث في حرج عظيم الاستئذان، ولعل إن شاء الله في رخصة إن من أصاب شيء ما يشرط عليه ما يشترط له استئذان الإمام، لكن نحن نريد أن نعرف أن هذه أصلا فيها كلام. بعض الناس أصلا ما يخطر في باله إن فيه واحد من المسلمين قال أنك تستأذن الإمام. عندنا المسألة ميتة مرة ما أحد يعرفها. شوفوا الآن في علماء قالوا أنك إذا أصابك شيء تستأذن الإمام، لأن هذا أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. نعم. صلى الله عليه. باب ما جاء في السعي يوم الجمعة. قال حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. هذا أحد الحروف السبعة. اللي يبغى نموذج للأحرف السبعة، أن القرآن نزل على سبعة أحرف، هذا نموذج. عمر يقرأها فامضوا إلى ذكر الله، وغيره يقرأها فاسعوا إلى ذكر الله. هل في تغيير في المعنى؟ ما في تغيير. تمضي، تسعى، تذهب، كلها سوا. فاذهبوا، فتعالوا، كلها سوا. ولكن عاد ذهبت الأحرف السبعة وجمع المصحف على حرف واحد، وقراءة السبعة هذه كلها أوجه لحرف واحد وهو حرف قريش اللي جمع عثمان عليه المصحف. لكن اللي يقول بعض الناس: طيب والأحرف السبع، الأحرف السبع زي ما تشوف. ولذلك قال ابن مسعود: تراها مثل هلمة وتعال وأقبل. في فرق بينها هلمة، تعال، أقبل، هي نفسها. لكن وسع الله في بداية الأمر إن فيه سبع مترادفات لمعنى واحد، ثم جمع المصحف بعدما استقامت ألسن الناس. لكن عمر كان فهم أحد الوجهين للسعي. السعي عند العرب يطلق على الفعل ويطلق على الجري. فقال عمر: لو كنت أقرأها فاسعوا لسعيت للجمعة حتى يسقط ردائي، ركضت حتى يسقط ردائي. فمالك رحمه الله الآن سيأتي، وهذه ترى طريقة وتقنية مهمة، إذا أشكل عليك آية ولا لها أوجه اجمعها في القرآن، اجمعها في القرآن وشف النظائر. ترى القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شوف مثلا، مثل بعض الأخوة كنت تذاكر أنا وياه مسألة الصعيد، قول مالك في الصعيد الطيب إنه ما صعد على وجه الأرض. فقال إن بعض الناس قال: طيب شوفوا كلمة صعد في القرآن مطلقا، يصعد، صعودة، صعد، كلها تجد الشيء الظاهر يعني أو اللي يصعد. مالك الآن سيستخدم التقنية هذه. شنقيطي في التفسير استخدمها في قول عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. القول المشهور أن الزينة العباية والثوب والكحل والحنة، لا يبدين الزينة إلا ما ظهر منها إجبار. في قول يروى عن ابن عباس أن الزينة الوجه والكفين، ولا يبدين زينتهن يعني لا تبدي إلا ما ظهر الوجه والكفين. وش قال الشنقيطي؟ قال: طيب نفس تقنية مالك، خلنا نروح للزينة في القرآن ونشوف هل هي شيء في الذات ولا شيء خارج الذات. إنا جعلنا ما على الأرض زينة، هذه ميب في الأرض زينة. وقام يجمع الآيات، سبحان الله، يا مجتمعت كلمة زينة طلعت كلها أشياء ملحقة بالذات وليست من صميم الذات. وهذا مرجح قوي أن المراد بالزينة ليس الوجه والكفين، وإنما الحنة والكحل وهذا والأشياء اللي تزين بالمرأة. لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، مثل عباية، العباءة مثلا كيف تسترها المرأة؟ خلاص هذه ظهر منها. شوف مالك كيف استخدمها. قال مالك صلى الله عليه، قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض. شوف هذا واحد، إذا تولى سعى، ليس تركض لكن فعل وعمل. طيب اثنين، وقال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. يسعى يعني جاءك، يأتيك يعني، بس إنه بحرص وليس معناه الركض. نعم. وقال: ثم أدبر يسعى. نعم. وقال: إن سعيكم لشتى. شوف التقنية هذه مهمة، والآن مع الكمبيوتر ترى سهلت، تحط المفردة ويجيب لك كلها في القرآن، فتكون أمامك في موضع واحد سبحان الله يتكشف لك أشياء ما توقعت، وتعرف فوائد ما كنت تظنها إذا جمعت المفردة كلها في القرآن لا إله إلا الله. نعم. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما عن العمل والفعل. هذا كله إجابة إلى تأول عمر. عمر يقول: لو كنت أقرأها فاسعوا لا ركضت حتى يسقط رداءي. قال: شوفوا في القرآن كله ليست المراد السعي على الأقدام، وإنما العمل والفعل. فاسعوا يعني تعالوا، لكن بحرص، تعالوا بحرص، مثل فمضوا قراءة عمر. نعم، جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لا يعني أنه كان يركض، لكنه جاء بحرص. قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، وكذلك صاحب ياسين. أحسن، لكن أنا أقول انتبهوا لهذا المسألة. الآن ترى فيه برامج ممتازة، في واحد برنامج اسمه الباحث القرآني، برنامج خفيف جدا اسمه الباحث القرآني، تحط مثلا أي كلمة بسرعة يجيب لك كلها في القرآن كلها. سبحان الله، أي مسألة تشكل عليك تجمعها تشوف لك عجائب. مثلا اللي يعذرون بالجهل، تحط كلمة جهل في القرآن تلقاها في القرآن كله تأتي على وجه الذم، ولا مرة جاءت على وجه العذر، ولا مرة. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ولا تكونن من الجاهلين، كلها هكذا. وحتى قوم لوط قال لهم: إذا أنتم تجهلون، وأخوة يوسف قال: إذا أنتم جاهلون. فتجد أن القرآن على مسار واحد، أن الجهل ليس كالنسيان، النسيان عذر لأنه ذهول، لكن الجهل أحيانا ذنب، يعني عذر أقبح من فعل. نعم، آخر مسألة نأخذها. صلى الله عليه. باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة، والإمام مسافر، فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة، فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك: ولا جمعة على مسافر. طيب، هذه فيها يعني مسائل مهمة نختم بها. المسألة الأولى مسألة العدد، أو من الذين تجب عليهم الجمعة، مسألة العدد. وهذه مسألة مهمة، لأن فيه ناس الآن يقولون تقوم الجمعة باثنين وبثلاثة، وهذا ترجيح ابن تيمية رحمه الله، هذا خطأ. يقول أن الجمعة تكون باثنين مع الخطيب، هذا خطأ، وهذا قول أهل الرأي. لكن الجمعة لا، جمعة ليست كغيره. يقول، قال عمر بن عبد العزيز، قول مالك هنا: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة، معناه أنه ليست كل قرية تجب فيها الجمعة. قال عمر بن عبد العزيز: يجمع الجمعة 50 رجلا. إذا كانت القرية متصلة البنيان، ليس متفرقين، لا، قرية من التقري وهو الاجتماع، وعددهم 50 رجل ممن تجب عليهم الجمعة، جمعوا. هذا كلام عمر، وعمر أيضا أظن كتب للأمصار فيكون أقوى. دائما عمر الأكبر ولا عمر الأصغر إذا كان فتواهم على شكل مرسوم يعمم على الأمصار يكون هذا أقوى، لأنه يمر على العلماء ويمر على الناس، فيكون هذا عمل أقوى. يقول هنا، قال مالك: في القرية المجتمعة التي قد اتصلت دورها أرى أن يجمعوا الجمعة، سواء كان عليهم والي أو لم يكن عليهم والي، يعني مندوب من الإمام. قلت، يقول سحنون لابن القاسم: هل حد مالك في عظم القرية حدا؟ قال: مثل، فقال: مثل المناهل اللي بين مكة والمدينة، مثل الروحة، مثل كذا، إذا كان فيها. قال: ولقد سمعته مرة يقول، وترى المدون هذا مهم والله، لأنه مثل الرسائل الشخصية لابن عبد الوهاب، يقربك من نفس الإمام، والأسئلة هذه ترى مهم، وكذلك المسائل الإمام أحمد. بدل ما تأخذ الكتب اللي هي يعني كتب المذاهب هذه، تروح تسمع الإمام نفسه وتشوف نفسه. قال: ولقد سمعته يقول مرة: القرى المتصلة البنيان اللي يكون فيها أسواق، ليس معنى أن السوق شرط، لكن يعني قرية بحيث أن الناس يجلبون لها يوم الجمعة وكذا، يجمع أهلها. وسمعته مرة يقول المتصلة البنيان ولم يذكر الأسواق، معناه أنه لازم قريها. هذا واحد. وقال مالك بالنسبة للشرط الثاني أو الشرط الأول قرية متصلة البنيان يعني كبيرة نوعا ما، وإن كان فيها سوق وفيها مجمع من باب أولى. هذا واحد. اثنين، مسألة الوالي، هل لازم يكون عليه ممير من الإمام، ولا إذا كانت قرية كبيرة وفيها 50-100 رجال يصلون الجمعة؟ قال مالك لا يشترط أن يكون فيها مندوب من الإمام. إذا كنت مع الإمام الأعظم ما تفتات عليه، لكن القرى هذه مو بلازم يكون فيها محافظ ولا أمير من قبل الإمام. قال مالك يقدمون رجل يصلي بهم. ثم قال مالك الكلمة هذه، قال وإن لله فرائض في أرضه لا ينقضها إن وليها والي أو لم يليها، ومن ذلك الجمعة، يعني في لله فرائض لا تقف على الوالي. هذا واحد. ثم قال مسألة إذا كان على رأس 3 أميال من البلد لابد يشهد الجمعة، يعني إذا كان القرية فيها جمعة في حدود 3 أميال يحضرون، لأن الله قال إذا نودي، والنداء يسمع من فرسخ، والفرسخ 3 أميال أو 5 كيلو تقريبا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الشرط الثالث العدد، إذن القرية والوالي ليس بشرط، الثالث العدد. عن عمر عن الليث بن سعد، يقول ابن وهب عن الليث بن سعد أن عمر بن عبد العزيز كتب، ولذلك أنا أقول لكم الاجتهاد الفردي هذا نوع، لكن كتابة الإمام إذا كان إمام هدى مثل عمر الأكبر ولا عمر الثاني ولا الخلفاء، كتابته للأمصار هذا فيه قوة، لأن أولا هو الخلفاء الراشدين، عمر بن عبد العزيز لن يكتب إلا شيء متأكد منه ومستشير فيه العلماء. والشيء الثاني أن المرسوم هذا بيمر على العلماء في الأمصار، وإذا كان في شيء والأمة ما تجتمع على ضلالة، فدائما المراسيم هذه اللي ترسل للناس هذه مهمة. ولذلك الإمام أحمد احتج أن من علامات البلوغ بلوغ 15 سنة، حتى لو لم يحتلم ولم ينبت، بس إذا ثبت أنه ولد في 1-1 وكمل 15 سنة حكم البالغ في القصاص في الصلاة وفي الديات في كل شيء. فقال الإمام أحمد منين أتيت بهذا؟ قال عمر بن عبد العزيز كتبه للناس، سأل عطية القرظي فقال نعم بالنسبة للإنبات وبالنسبة لحديث عمر بن عمر في في في السن 15، قال عرضت عليه وأنا بن 14 فردني، وعرضت عليه وأنا بن 15 فأجازني. قال عمر بن عبد العزيز إن هذا حري أن يكون حد، فكتب به الأمصار. قال الإمام أحمد كتابة للأمصار خلاص، هذه مسألة. هنا يقول الليث قال عمر بن عبد العزيز كتب أيما قرية اجتمع فيها 50 رجلا فليأمهم رجل منهم وليخطب عليهم الجمعة وليقصر بهم الصلاة، خليها ركعتين. لأن الآن يجيك يقول طيب هذا اللي صلى بهم أسعد بن زرارة هذا اتفاق و40 ما يخالفهم، الآن يقول 40 أو 30 أو 50 فالحدود حسب القرية. عمر بن عبد العزيز هذا من أقوى الأدلة، أيما قرية اجتمع فيها 50 رجلا من أهلها، قرية فيها استيطان. قال ابن شهاب إنا لنرى 50 جماعة إذا كانوا في أرض منقطعة جماعة. قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم، عن سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير وعبد الله بن عمر وعلي بن حسين مثل هذا. الآن هذا كتاب وأيد السعيد بن مسيب، عبد الله بن عمر أجل منه، وعروة بن الزبير وعلي بن حسين. وذكر ابن وهب عن القاسم محمد أن قال إذا اجتمع 30 بيتا فليؤمر عليهم رجلا منهم يصلي بهم. إذن الأعداد اللي جاءت من 30 و40 و50، أقل ما قيل 30 وأكثر شيء 50، إذا وصلوا العدد هذا لازم يصلون. أما أقل من 30 هذول قلة، أقل من 30 يصلون ظهر. هذا من الشروط. طيب قال مالك هنا لو نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة من حيث أنها قرية عظيمة ومن حيث العدد، والإمام مسافر، اجتمع 2، الإمام مسافر، وهذه المسألة الثانية أن المسافر ما عليه جمعة، المسافر لا تجب عليه جمعة، لكن إن صلى مع الناس تغني عن الظهر. أما لو كانوا مجموعة مسافرين ما يقيمون أحد يخطبهم مرة يعيدون الصلاة، باطل الصلاة. الجمعة من شرطها الاستيطان والإقامة. أما إذا كان تبع مثل الصبيان والنساء المسافر تبع. وهذا أيضا يجر إلى مسألة مهمة، وهي مسألة أن الأولى بالمسافر لا يخطب بالناس، وبعضهم يجعل وجوب. الآن بعض المدن يجيهم داعية، يسمونه داعية، وعنده محاضرة ليلة الجمعة، وقالوا يا شيخ مدام جيت البلد أنت اللي تصليبنا، وهو مسافر ويعتبرون هذا لا، حصر المسافر فيه شك. هو مثل ما قال مالك هنا في العبد، وفيها الحين العبد ما يصلي بالناس الجمعة، لكن إذا صلى تغني عن الظهر، والنساء والصبيان والمسافر مثلهم، هو تبع، فكيف يجعله الإمام؟ يعني فيها الأولى أنه ما يصلي. من فروع هذه المسألة أنك ما تجمعها مع العصر، ما تجمع الجمعة مع العصر، لأنك أنت أصلا اللي يجمع مع العصر ما هي؟ الظهر، الظهر المقصورة. أما هذه جمعة ليس الظهر، وهذه يخطئ فيها كثير من الناس. إذا جوا الحرم قالوا فرصة أن في الحرم، صلوا الجمعة مع الناس، وش يسوون بعدها؟ أقاموا صلوا العصر، باطلة، لازم يعيدون العصر، لأن العصر ما جاء فيها أنها تجمع إلى الجمعة، العصر تجمع إلى الظهر، وهذه ليست بظهر، والمسافر ليس عليه جمعة، وهذه حضرها مع الناس فقط. طيب إذا كان الإمام مسافر، المسافر ما عليه جمعة، لكن الإمام ما يصلي خلف عامله في الأصل والحق له، قال إن خطب بهم وجمع بهم فإن أهل القرية يجمعون معه حتى لو كان مسافر، الإمام خاصة، الإمام خاصة يجمعون معه. أما لو جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة، يعني هو مسافر، هم أصلا ما يجب عليهم جمعة، لا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، والواجب عليهم أنهم يصلون كل ظهر، يعيدون ظهر. قال مالك ولا جمعة على مسافر، هذه قاعدة، لا جمعة على مسافر. نول كانوا يطلعون رحلات وكذا ولا جو الجمعة وهم مخيم، ولا كانوا الأنشطة اللي يسوون هذه يكونون كثيرين، هم مسافرين يومين ثلاثة خميس وجمعة، فيقيمون واحد يخطبهم يصليبهم وهم مسافرين، جهل، هذا من الجهل. طيب هذا بالنسبة للساعة، هذه نتركها، لكن القاعدة اللي ذكرتها، قال مالك ولا تجمع الجمعة إلا بجماعة وإمام وخطبة. وسؤل عن اللي يمسك بيده، قال هو من أمر الناس العظيم القديم، مسألة العصا، وذكر المسألة هذه، مسألة إذا مر الإمام. في مسألة كانوا ابتلوا بها السلف، نسأل الله أنه ما عاد يعيد تلك اللعبة. كانوا ابتلوا في وقت بني أمية بتأخير الصلاة عن وقت. بني أمية هذه من أخبث البدع اللي أحدثوها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نبه عليها. بني أمية متى كانوا يصلون الجمعة؟ ليلة العصر، يصلونها قبل الغروب، الجمعة يصلونها قبل الغروب، لأن عندهم من وقت الجمعة، وهذا صحيح، وقت الجمعة إلى قرب الغروب. يقول هنا الإمام يؤخر الخروج إلى الجمعة، ويأتي من ذلك ما يستنكر. قال إنهم مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون الظهر أربعا ويتنفلون صلاة معه، يصلون الظهر في وقتها ويصلون الجمعة معهم نفل. وقد أخبرني مالك أن القاسم بن محمد بن أبي بكر حصل له مثل ذلك في زمان الوليد بن عبد الملك. الوليد كان خلافة من سنة 93 ونحوه، كان يفعله، كان يصلي الظهر فكل في ذلك، فقال القاسم لأن أصلي مرتين، أصلي الظهر ثم أصلي معهم، أحب إلي من أن لا أصلي شيئا لو خالفتهم. وحديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله قال لو أدركت أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال صلي الصلاة لميقاتها، وإن أدركتها معهم فصلي معهم، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. وذكروا عن أهل العراق أنهم ابتلوا أيضا ببني أمية، مسروق وعبيدة وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، فكانوا يصلون الظهر في وقتها ثم يأتون يصلون مع الإمام نفل. مسائل في هذا كثيرة، هذا اللي يهمنا اليوم وإن شاء الله نكمل. يقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك، الحديث اللي مر معنا، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول هذا يلتمس منه قطع النافلة وقت الخطبة أو إذا قامت الفريضة. الأصل عند المدينة ليس القطع، ترى الأصل عند المدينة الإتمام خفيفة، إتمامة خفيفة. ترى مسألة أنك تترك النافلة كذا فجأة تحتاج إلى تأمل. هنا حتى هنا قال إذا دخل إمام وأنت في نافلة تتمها خفيفة، وإذا كان توك مكبر تقطعها بسلام. الآن يقولون وهذا من أسباب الاجتهادات الشخصية. كان بعض مشايخنا الله يرحمه منهم الشيخ مباز وغيرهم يقولون فهم، يعني فهم معين، فهم فردي، يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة دليل إن بمجرد الإقامة تنقطع صلاتك أنت. طيب اللفظ محتمل، لكن أول شيء شوف العمل قبل ما تجتهد. اللي عليه العمل لا، إذا أقيمت الصلاة لا صلاة ابتداء، أما إذا كنت في صلاة تكملها، تتمها خفيفة، تتمها خفيفة، لا تترك الصلاة هكذا. وهذا اللي ترى عليه الناس، حتى الإمام أحمد قديما، يعني الإمام أحمد وكان عليه الناس هنا قديما قبل ما تجي الثورة هذه، والإمام مالك وكذا، الإتمام خفيف، أتم الصلاة اللي أنت فيها خفيفة، لكن لا تشرع في صلاة أخرى وأنت مستجيب لله وللرسول، إنك دخلت في صلاة قبل فأتممتها يعني. ويلتمس لذلك حديث لعائشة، أن عائشة قالت تصف تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لركعتي الفجر لأن يصليها في البيت، بماذا وصفته؟ تخفيفه لركعتي الفجر، لأن الأصل في ركعتي الفجر أنها خفيفة. قالت كأن الأذان في أذنيه، الأذان المراد الإقامة، قالت يصليها خفيفة كأن الإقامة في أذنيه، يعني معناها أن عندهم أصلا مستقر أن الإقامة في أذنيه يخف الصلاة، فتصف خفة صلاة الفجر كأن الإقامة في أذنيه. ووصفتها مرة أخرى فقالت حتى أن يقول قرأ فاتحة الكتاب أو لا، هو قطعا قرأ فاتحة الكتاب لكن من خفتها. اللهم فقهنا في الدين وبيلنا السبيل. نحن الآن إذا كان مالك رحمه الله جاهد في بيان السبيل اللي عليه المؤمنين وجادة المدينة، جاهد هو في المئة الثانية، حنا وش نقول بعد 1400 سنة وحصل ما حصل من اجتهادات بحسن نية وبسوء نية والأشياء عظيمة، لكن نسأل الله أن يبيلنا السبيل وأن يلزمنا جادة المؤمنين وأن يرزقنا الدين الوثيق. حتى المجتهد المعذور مأجور إن شاء الله، لكن نحن والله نريد الدين الوثيق، نسأل الله أن يدلنا عليه المتين اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكذلك هذا احتج به أحمد، لا تبطلوا أعمالكم، اللي يترك الفريضة اللي بيقطعها إذا كان توه بادي يقطعها بسلام، أما مسألة إني إن الإقامة تقطع الصلاة هذه إذا كان أحد سبق بها ولا اجتهاد. صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.